الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا لا تخافون فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا هو الذي أرسل رسوله بالهدى هو الذي محمد رسول الله محمد رسول محمد رسول الله محمد ما محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام فترى القوم فيها سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صعقا كأنهم فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما إنا لما فضلنا

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول لا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابك اقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عادية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلم

بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان على فم قرأ وربك رب الذي علم بالقلب علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة ذات الكرام كان يقود الإيمان والإسلام نداء من العلي القدير إلى حبيبه البشير النذير من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن هدي به إلى صراط المستقيم كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة مخازن الفراشة الكبرى وقصة ضيافة متمثل في جميع أنحاء الجمهورية إدارة أولاد الحاج عبد السلام عدية بمركز مدينة الشربين الإذاعة المدرسة نور الكهربائية لقب الحاج بكر الصعيدي وأولاده السعدية الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة وإشراف المتر وليد صبحي بمركز مدينة السب اللوي أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.